السلام عليكم. عليكم السلام. سعد الشيخ؟ نعم. لو سمحت عندي سؤال. نعم. عندي أخوي سافر العام الماضي، سافر وحج، أدى المنسك كله صح، ما عدا الفدية ما أداها. وش هو حاج ولا ما ولا قارن ولا متمتع؟ هو حج مفرد؟ لا هو حج الإفراد، حجها حج مفرد ولا جاب عمرة؟ لا إفراد. إفراد؟ إيه. يعني المفرد ما عليه هدي؟ ما عليه؟ ما عليه هدي. لا طيب شكرا.